أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، حبيت في الليل ما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. السؤال الذي يطرحه الجميع، ما الذي حدث في البيوت؟ أو ما الذي يحدث؟ ما هذا التفسخ؟ ما هذا يعني البرود الجليدي في التعاملات وفي العواطف وفي الأخذ والرد وفي السماحة وفي الحلم وفي التحمل وفي الصبر وفي التصبر؟ ما هذا القحط العاطفي الحادث في البيوت بحيث أن الرجل إذا سألته يقول إن زوجتي لا خير فيها مطلقا، وإن سألت الزوجة قالت إن زوجي لا خير فيه مطلقا. الذي لا خير فيه أولا هو غير المؤمن الذي لا يؤمن بالله والعياذ بالله رب العالمين، أو ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، أو أنه البخيل. فالبخيل هذا لا خير فيه، إنسان بخيل في المادة، بخيل في العطاء، بخيل في الابتسامة، بخيل في الاحتواء، بخيل في حقيقة القوامة، أو اللي عنده خلل عقلي أمر الله سبحانه وتعالى. هذه التي لا ينظر الإنسان الخلل العقل الذي يدخله على نفسه، يعني مش الخلل العقل المولود به، لا، المولود به ده أمر الله سبحانه وتعالى. القضية أي بيت، أنا جالس الآن في غرفة، هذه الغرفة كم جدار لها؟ 4. لابد أن يكون للغرفة أو للبيت جدران 4. طيب الله عز وجل أركان الزوجية ماذا؟ قال ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فماذا ذكر القرآن في سورة الروم؟ أركانا 3، السكن أسكن وتسكن هي، المودة التعامل بالود. إن تبخر هذا وذاك يظل البيت يعني موجود على خيط في التعامل بالرحمة، أن نتراحم، يرحم ضعفها، يرحم ما أعزك الله غباءها، هي أيضا ترحم غباءه الاجتماعي، انغلاقه، العي اللي في لسانه لا يستطيع أن يعبر، لكن تغطيه السماحة، يغطيه الكرم إلى هذا. طيب السكينة والمودة والرحمة دي ثلاث جدران، أين الجدار الرابع؟ إذا قام الزوجان ببناء جدار السكينة وجدار المودة وجدار الرحمة، الله عز وجل سبحانه يتكفل بإقامة الجدار الرابع فيكتمل البيت. فأي بيت أنت تجده لا جدار رابع فيه فلا يكون بيتا، إنما هو بيت العنكبوت، بيت سبحان الله. يعني مثال، العربية لما غضبت من زوجها وأرادت أن تعبر له ببلاغة العربية التي نشأت في البادية عن بخله، قالت إن الفأر لا يقيم في بيتك إلا في حبا للوطن، بس الفار ما يقيمش في بيتك إلا حبا للوطن إذا كان من أهل البيت. يعني ماذا؟ الفار لا يجد ما يأكله، يعني بقايا الأكل مش موجودة، فسبحان الله كيف يقيم. فالرقي في التعامل ما بين الطرفين يقوم على أساس الصلة بالله، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. طيب يريد إصلاحا في المشاكل واللي عند وجود الخلافات؟ لا والله، إن يريد إصلاحا أثناء إقامة الحياة الزوجية، يعني لتسكنوا إليها، هذا السكن الذي أخذه بميثاق الله، فيتحمل بعضا من أخطائها ويتحمل بعضا من أخطائها، لا هو ملاك طاهر ولا هي ملاك طاهرة أو ملاك طاهر، ليس فيه أخطاء، كل فيه أخطاء، لكن مودة سكينة رحمة نقيم الثلاثة دي الأسباب. الله عز وجل يتمم لنا البيت بإيجاد الجدار الرابع حتى يصير بيتا. فلا تظن أن العدو غلب له الشيطان أو شيطان الإنس، ولكن الولي هو الذي أعرض، فلا تجعل الولي يعرض عنك وعن زوجتك فينهدم السقف على أصحابه. نسأل الله أن يقيم بيوتنا على المودة والسكينة والرحمة، ورعاية الله سبحانه وتعالى من قبل ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.